انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مهرجانات عشان الكل بصلنا على الناس ربنا يعيننا ويبعدهم بعيد عنا الدنيا ميلة أبدان والكل شوية كلامي ما تيجي مرة تعلم وتبقي في وش تحكي ياو أمجد الشوكر الدنيا كلها مشاكل أنا حارف أعيش راجل ملال عمر أنا جلي أكيد كله هتاكل أودي وربنا يعيني عليك فاتوس ولا سمي عشان ما فيكوش واحد جالي وقت الشدة ده عملي عملت خير ما قصرتش وحتى جميلي ما تردش قلبت الدنيا دي يابا على أصل وما قلتش مادام الطيبة مش نافع وجبت الغدر مرتفع هعود نفسي ما تقعش وعنديني بيد الدفع محمد أمل معروف ضاب في العمر دي يا الدباب لمبي الأسد وحش مشرف شارع الفهيمة دول عصار أرض المدبني ببيتي وفوق السحب وصل سيتي أنا اللي فردت شخصيتي على الكوكب وعكرنا شبح في الضلمة منور بموت أعدائي وأدمر بطل فوق ما أنت تتصور واسمي بيلعب المافيا يعطر في جلف زمان وعم الكذب في مجال عرفنا اللي انت عالبايت بلاش نسرح اوي خيالا بلاش يا حبيبي تعويجا عشان ممكن ابنيدا هتيجي معايا وتبوظ على الشطمط وتفريدا باب الوصول بقى مقفل وكل مقامي نتغفل انا مش قادر اتحمل كفاية كل يوم صدمة حياتي زي دوامة وانا لفك كتير ياما عندي فلوس وعوام عايش بسايس الاوام يا دنيا لي ما عندك وكل شوية خناني ما تيجي مرة تحلوي وتبي في وشي ضحكالي عملت الصحي ما نفعش راودت الحب ما تراحش بفرح اللي حواليا ولا حازم ما بفرحش يا شيخ الجامع دعينا عشان الكل بصلنا على الناس ربنا يعيننا ويبعدهم بعيد عنا في وقت الحرب ما بشوفش وفي الأقصى ما برحمش أنا اللي بقى معروف عني أسد من يومي ما بخافش مفيش إخلاص مفيش طيب دي عندي الناس بقت عيب حياتنا بجد دي غريبة ولا شفنا فيها إخلاص ضمير الخلق بشاح وكله بعده بقى جاد خلاص الحلو بقى مالح والغدر يجري في عروق رسالة مني يا عادل الحبس ده صعب مش عادل يديني فرصة أنا روح ومش هتشوفني أنا تاني وحشني إخواتي وحبايبي أبويا وأمي وقرايبي مش عايز حبس انا تاني ده كان الذنب مش ذنبي سنين وانا بتخدع فيك ما شفتش راحة وسطيك فرحت ورحت بعديكو ودنيتي تمام وتمام ياللي انتو في مرة بعتون بجد انتم خسرتون ده انا كنت شايلكو في عيوني وشفت منكو الولا محمود العربك مسمع زعيم صفت اللبن مجدع ما بشالي ولا حاكم ولا مرة في خصومة بيرجع ما في غيره محارب الجيع فاروق ابو رحيم افندي وفي الفيوم ده اخطر شاب يسلم مزيكا ابو مليكة على موقع مهرجانات.com